الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا بعد حفظ الأحاديث المكررة إلى باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومتجعا ومحدثا وجنوبا وحائضا، إلا القرآن فلا يحل لجنوب ولا لحائض. هذا كله عنوان الباب. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، يعني في كل الأحوال. رواه مسلم. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، أعود إلى مسألة كنا قد ذكرناها في الأسبوع الماضي، وهي ذكر الله سبحانه وتعالى باسمه المفرد الله. البحث مشروعية ذلك، ولا أدل على هذا من قول الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واسم ربنا الأول ما هو؟ الله. فالله عز وجل يأمرنا أن نذكره باسمه، هذا نص. وأيضا أجبنا عما يمكن أن يخطر في البال من شبهات حول هذه المسألة، لكن يبدو أن بعض الإخوة لا تزال تطوف بأذهانهم من هذا الذي ذكرناه شبهات. ومعروف مصدر هذه الشبهات من أين، فلكي نزيل هذه الشبهات من جذور هذا لابد أن نعود فنذكر كلمة أكثر تفصيلا في هذا الموضوع. عندما يقول لي الله عز وجل مكررا ومؤكدا في محكم تبياني: اذكر ربك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، فاذكريني أذكركم. ما معنى هذا الكلام؟ واذكر ربك في نفسك، يعني تذكر، أليس كذلك؟ تذكر. وأكد هذا أو شرح هذا فقال: ولا تكن من الغافلين، أي لا يكن قلبك غافلا عن الله. فأي شيء يذكرك بالله فهو إذن ذكر. هل الذكر محصور بجملة كاملة بأن تقول: يا الله ارزقني، يا الله اغفر لي، يا الله إني أحبك، يا الله استرني، يعني لابد من هذا؟ لا، المقصود أن تذكر الله، لا أن تناجيه بطلب بإخبار بشيء، هذا شيء ثاني. لاحظ المعنى الذي أقول، يعني أنا عندما أقول لصاحبي: والله أنا ممكن طوال النهار أذكرك، ماذا يعني؟ يعني كان اسمك في بالي، ومن ثم كان مسماك في خاطري. ذكر الاسم دليل إلى ذكر المسمى، أليس كذلك؟ نعم. كذلك طبعا بالله المثل الأعلى، عندما أذكر الله عز وجل في سري. كيف أذكر الله وكون جنة كاملة يعني؟ لا ما يشتغل. عندما يكون الله عز وجل ماثلا بعظمته بذاته بسلطانه بجبروته في ذهني فهذا هو ذكر الله عز وجل. عندما يعين الإنسان القلب كيف يعين؟ بكون يحيي القلب إلى هذا الذكر يقبله من غفلاته. قل الله جيد، قل سبحان الله جيد، قل يا لطيف جيد، قل يا تواب جيد، قل أنا أقول يا تواب لا يتمم، لا أقول يا تواب تب علي غلط، يا غفار. لماذا إذا قلت يا غفار لا حرج، وإذا قلت يا الله في كل الحرج؟ لا لما أقول هذا شيء. شيء ثاني، هذا هو الآن وهذا هو الذي يقطع الجسور مما بيننا وبين بعض الإخوة لنا. المسألة أيها الإخوة تعود إلى عامل الذكر. ما هو العامل الذي يدفعنا إلى ذكر الله؟ ما هو العامل الذي يدفعنا إلى أن لا ننسى الله؟ قل لي. أجل العوامل حب الله، أجل العوامل. نعم، إذا أحببت الله وقلت مرارا كيف تحب الله تربط نعمه به، يعني تربط دائما النعم بالنعم. تتذكر من أين جاءتك هذه النعمة؟ ونعم الله لا تحصى. اربطها بالنعم دائما، عندئذ تتفجر عوامل الحب بين جوانحك لله. فإذا أحببت الله عندئذ يلذ لك ذكر اسمه بدون جملة، يلذ لك أن تسمع اسمه اسم الله من الآخرين. الحب هكذا يجعل. نعم طيب، ماذا يقول ابن الفارق؟ أبو ذكر من أهوى يلذ ملم، فإن أحاديث الحبيب مدامة. أذر ذكر من آوى، ولا بدك تعاتبني معلش بس جيب لي اسمه، خلي هيك اسمه. أذر ذكر من آوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامة. طيب هذا منطق الحب. إذا تفجر الحب بين جوانحك لله أصبحت كلمة الله من أهم ما تطرب له إذلاك، ومن أهم ما ينتشي له فؤادك. هذا الشعور غائب عن قلوب كثير من الناس، يناقشون المسألة بطريقة جافة وعجيبة جدا كما يناقش الآخرين على مسائل مادية رياضية دراهم نحو ذلك بعيدا عن العواطف. ذكر الله عز وجل الذي أمرنا به ليس عبارة عن منطق رياضي من هذا القبيل أبدا. ربنا عز وجل يستثير مشاعرنا بحبه لتعظيمه، وليس ذكرك لله إلا أثرا من آثار حبك له، إلا نتيجة من نتائج تعظيمك له. فسيان أن تقول الله أو تقول سبحان الله أو تقول لا إله إلا الله، كل ما يذكرك بالله يطيبك، كل ما يعني يتعلق بالله ينعشك. ثم أنا أعجب لأناس عندما يعمدون إلى أبيات من الأدب المعروف سواء من الشعر الجاهلي أو من بعض الشعر الجاهلي نحو ذلك، مع أبيات تفوت بالعواطف، نجد نعم الشاعر يردد أسماء هكذا يرددها في حين أن القواعد العربية تعبى ذلك. وننظر إلى هؤلاء الذين يمتثلون ذكر الله باسمه المفرد، كم يطربون لهذه الأبيات ويحلبونها ويبرزون وجوهها البلاغية ويحدثون عن الاصطلاح والعواطف المهتاجة لدى الشاعر التي جعلته يقول هذا الكلام. حتى إذا انتقلنا إلى الحديث عن الله، لا ذكر الله باسمه المفرد والتكرير لا بدعة. عجيب. في شاعر اسمه مالك بن الريب، هذا الذي كان عائدا من غزو في خلافة سيدنا عثمان، في الطريق لدغته حية وسرى السم الفتاك في جسده وعلم أنه ميت، فرسى نفسه بقصيدة معروفة أخذ يتشوق فيها إلى وطنه، إلى مسقط رأسه، إلى زوجته، إلى أهله. وقصيدة معروفة مشهورة، لاحظوا كم يكرر كلمة الغضا. الغضا تعبير عن أرضه، وطنه، الواحة التي كان يعيش فيها والتي فيها زوجه وأهله، يكررها مثنى وثلاثة ورباع وأكثر بدون يجد لغوي. ما حدا أنكر ذلك. لقد كان في أهل الغضا ليس الغضا مزارا، ولكن الغضا ليس دانيا. لقد كان فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا لا شر كان لياليا. لو أردنا أن نضع هذين البيتين في ميزان اللغة العربية غلط. المفروض عندما نذكر الاسم الصريح أي مرة نعيده دليلا، نقول لقد كان في أهل الغضا لو دمى مزارا ولكنه ليس دانيا. ما نبدا الغضا للغضا للغضا للغضا، بعدين كمان البيت الثاني فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، يعني بعد الله وليته ما شريك بالليالي. ما هيك القاعده؟ يذكر الاسم الصريح اولا ثم اذا كررته تعيده دليلا. لكن انظر الى الذين يعتبرون ذكر الله الله الله بدعه، كم يتعبون لهذا الكلام؟ كم يعني يحللون ويقولون هذا الرجل من شده تعلقه وحنينه الى مسقط راسه الذي يعبر عنه بالغضب يلتز بذكر هذه الكلمه، يلتز ويغالب بذلك الام موته. لقد كان في نعم فليت الغضب لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضب ما شرك هذا لياليا، لقد كان في اهل الغضب ليس من الغضب مزارا ولكن الغضب ليس دانيا. لكن انت ادركت كم يرضي للعبد أن يذكر مسقط رأسه وأن يعبر عن حنينه إلى أرضه، إلى راحته، إلى داره، إلى خلانه وأحبابه، ولم تتذكر هذا الشعور ذاته عندما يساور المحب لله كيف يدفعه إلى الآخر إلى أن يكرر كلمة الله الله الله. يعني لا يوجد أي إشكال، بل الإشكال عند من يقول هذا الكلام. ومع ذلك عندنا قاعدة تقول ليس كل ما لم يفعله رسول الله بدعة، لأن عدم الفعل ليس دليلا على البدعة، الإنكار هو الدليل على البدعة. عدم الفعل ليس دليلا على البدعة أبدا، لكن إذا أنكر بطريقة من الطرق نعم. مثلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة يدعو الله بدعاء غير المأثور عن النبي، ما سمع من النبي حال اخترع الدعاء. ماذا كان يقول؟ اللهم إني أسألك إماما دائما، وأسألك قلبا خاشعا، وأسألك علما نافعا، وأسألك يقينا صادقا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس. سأله من هذا الذي يدعو بهذا الدعاء؟ قيل فلان. قال رأيت عددا من الملائكة يتسابقون ليتدعوها إلى الله عز وجل. نعم. من عنده اقتراحه؟ قال هذا هو البدعة، لأنه ما سمعها من النبي. ومن يدعى بهذا الدعاء؟ ورد في الصحيح على النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى زيد يشابت وأبا هريرة وفلان، هكذا الرواية تقول وفلان يبدو أن لا ينسي من هو ينسي سلاسلهم شوفوا بقى البدعة، البدعة من المنهجهم اخترعوها. الواحد منهم يدعو والاثنان يؤمنوا، ثم يدعو الذي يدعو فيؤمنوا، ثم يدعو الذي يدعو وهكذا. كل ما يجد واحد يدعي يشوف الله الذي له موت فمن كيف يدعو؟ من ذا هاي الذي فعل ذلك؟ دعا اصحابه الى ان يفعل ذلك؟ لا. عندما راى رسول الله هذا اعجب اي الله اجاب وجلس معه. كان الدور واصل لمن؟ لسيدنا ابي هريره. فدعا قال اللهم اني اسالك علما لا ينسى وكذا، ومن عليه الصلاه والسلام هي تنسى البدعة مني. وصل الدور الى من يريد الى سيدنا زيد فقال انا اين يا رسول الله؟ اسال الله ان قال سلخك بها الغلام الدوسي، يعني ابو هريره. طيب هذا من واحد لو جماعه اجتمعوا في مسجد وجد حلقوا صار واحد من ايه الاخرين الى امين، بعدين بيجد دور لبلاده بيقولوا اه بدعه وبدعه وبدعه الى اخره. هل النبي عليه الصلاه والسلام راى ذلك؟ لم ينكر. ماذا نفهم من هذا؟ ليس كل ما لم يفعله رسول الله بدعة. البدعة ما أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة من طرق الإنكار، ومع ذلك نحن ماذا نقول؟ يا أولئك الإخوة أن يجتهدوا اجتهادهم، ولهم مسألونهم اجتهدون لا ذكر الله باسم مفرد ما لازم، ما لازم الله الله الله ما لازم. طيب مجتهدين ولهم اجر ان شاء الله، يتركونا نحن التانيين نجتهد. لا يحطوا يعني السنن بالعرض ويمنعونا نحن، بس انت تجتهد وانا ما اجتهد، لا هذا ما بيصير. نحن نريد في كل مساله محتمله ان يظهر بعضنا بعضا. اما ان يتصور فئة من الناس أنهم أئمة الهدى في العالم كله وأن الناس كلهم من دونهم على ضلال، فهذا كلام لا يقبل، وهذا يقبل بذاته البدعة. نعم. ونحن نقول لو أن فؤادك نبض بنبضات الحب لله سبحانه وتعالى لشعرت كم وكم يلذ لك أن تسمع كلمة الله أو أن تردد بلسان كلمة الله. أنا قلت رأيت من هو في حالة ركود نائم ومع ذلك لسانه يتحرك بلفظ الله الله الله، هو نائم من فيهم عم ترتكب بدعة، يعني هذا كلام لكن يعني لا يتعاملون مع عقوله. نعم. الخلاصة أن ذكر العبد ربه لربه من مفرزات الحب له، فمن ذاق لذة الحب عرف ما أقول، ومن لم يذق لذة الحب لا يمكن ولو ملأت صفحات الكتب بيانا وشرحا لأن يفهم هذا الذي أقول. نعم. وأن يكمل أن يذكر اسم ربك، هو بحال حاله بيقول لك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا، فإذا قلت الله فقد ذكرت اسم ربك. الآن نبدأ بدرسنا. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأولي العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إن شوف أنا أسأل ما العلاقة التي أقامت هذه الرابطة بين ذكر الله عز وجل وخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ نعم. يعني لماذا جعل ذكر الله من نتائج التأمل في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار؟ واضح. كما قلت بالأمس، أنت عندما تنظر إلى ملكوت الله عز وجل لا بعينك الباصرة فقط بل ببصيرتك يعني بعقلك، ماذا تجد؟ تجد يد الله، تجد صنع الله، تجد اتقان الله، تجد لطف الله، تجد حب الله، هي الأشياء غريبة وعجيبة. إن نظرت دعويك إلى السماء أو نظرت إلى الأرض أو نظرت إلى الفشاج أو إلى البحار لن تجد إلا ما لأنك تشعر بلطف الله بعظيم سمى الله برحمة الله بحكمة الله. فهذا يغريك بذكر الله. عندما تجد هذه الظاهرة تنظر مرة أخرى بقلبك لا بعينك فقط، عندئذ تحتاج مشاعر الحب لهذا السامع بين جوانحك فتذكره تماما كما كان من شأن سيدنا رسول الله. كان إذا قام يجمح الليل نظر إلى السماء فقال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو ذكر الله. نتيجة ماذا؟ مو نتيجة عين رأت فقط، نتيجة مصيرة تحركت واشتغلت. فأنت عندما تنظر في ملكوت الله وتنظر في اختلاف الليل والنهار، كان النهار هو المهيمن على هذه الرقعة من الأرض، بعد قليل غاب النهار وهذا ظلام الليل ليقيمك الله بالسكن كما قال سبحانه جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نعم، إلى أن تأخذ راحتك التامة في هدأة الليل يعود إليك نور الصباح مرة أخرى لتخرج إلى المعاش وإلى الحركة. اختلاف الليل والنهار نظر من نظر لطف الله بك، نظر من نظر حب الله لك، نظر من نظر تدبير الله لك، كل هذا يحفزك إلى ذكر الله. هذه هي الرابطة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لدلائل باهرة، لكن من الألبانيون اللي بس بحر يبعيونهم. نعم، ربط هذا بالذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. هنا محل الشاهد. الإمام النووي ينبهنا إلى الشيء التالي، ليس ذكر الله عز وجل يعني من مستلزمات حال معينة مثل الصلاة مثلا. إذا بتصلي إذا بتقف تتجاهل قبلي وتتحرك حركات معينة وبس، هيك هيك الصلاة ذكر هيك. لا، ذكرك لله عز وجل عبارة عن تذكرك له في كل التقلبات. كنت جالسا مع أهلك، ينبغي أن يذكرك هذا المجلس بالله. أنت بعد قليل إلى الطعام، ينبغي أن يذكرك الطعام بالله. طيب، كنت بعد قليل فلبست ثيابك لتخرج ونظرت إلى المرأة، ينبغي أن يذكرك بالله. كنت تسير، أنت ماشي الآن يعني قائم، ينبغي أن تذكر الله سبحانه وتعالى. بعد قليل دخلت السوق وأخذت تشتغل في بيعك وشرائك وتجارتك ونحو ذلك، ينبغي أن لا يشغلك هذا عن ذكر الله عز وجل. رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا معنى هذه الآية أن ذكر الله ليس خاصا بجنس معين بحال معين. واحد يقول لك تعال حتى نذكر الله بكل ما شئت له، فلذلك بالك حتى نقعد نشر ذكر، بس ما نقول ذكر شو نخمن؟ نخمن انه ما يلبس ذكر الله ما يشير له حتى يوم بجلسه معينه مع ناس وتجي هيك نذكر الله هيك شي نص ساعه ساعتين، بعدين خلص الذكر بجوز بقى خلص الذكر ما عاد في ذكر، نسي الله عز وجل، نسي بقى على السوق والعمل وكذا. لا، لأن الله عز وجل يبيح لنا لنا مو هيك. تذكرك لله ينبغي أن يكون زادك في كل الأحوال. ما هو خاص، ما في مجلس خاص للذكر. نعم، من ساعات الذكر مجالسه، ولكن كنت تسير بين البساتين مثلا ما تذكر الله؟ تذكره. دخلت السوق لا تذكر الله؟ تذكره. نعم، دخلت في مجلس حفل لفرحان للتلقى أذكر الله؟ تذكره. تذكره حبا لله حنينا لله تعظيم ما استطيع. هو لا أراد أن يستطيع تقلبه مع الله. كيفما تقلب هو ذكر لله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام الله. اللهم اجعلنا له وجعلنا من هؤلاء الناس. نعم. إن الإمام النووي نقلنا إلى حديث في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، يعني في كل أحيان، واقف يعني يذكر الله، ماشي يذكر الله، جالس يذكر الله، متكئ يريد أن ينام ينهي يقظته بذكر الله، يستيقظ نعم يفتتح يقظته بذكر الله. هذا معنى على كل الأحيان. هنا لابد أن نشرح مسألة، ما علاقة هذا الكلام الذي يقوله الله أو الذي ترويه السيدة عائشة بما يسمى اليوم الحضرة؟ لاحظوا أيها الإخوة التالي، نحن لا نتعامل مع المصطلحات والألفاظ، نتعامل مع الواقع. متفق مع الشرع؟ هذا الإنسان غير متفق؟ لا. ماذا نعني بكلمة الحضرة؟ إذا كنا نعني بكلمة الحضرة أن نجتمع في مسجد أو مجلس ثم نقوم ونمسك واحد منا يده بيد الآخر ونذكر الله بألفاظ صريحة. الله يعني حروف الجلال تظهر واضحة كلها، الله الله لا إله إلا الله أو أي فكر من أفكار الله. نعم. وفي وقفة متأدبة ما في مانع أن يهتز الرأس يمينا شمالا، وهذا ورد، بس الرأس، لكن الجزء ينبغي أن يكون بوقف متأدب خاشع لله عز وجل. إذا كان هذا هو المعنى المراد بالحضرة فلا مانع، لا مانع. ولو كان في منشدون أثناء ذكر كمان ما في مانع. شو المانع؟ نعم. كانوا يذكرون الله، أرادوا أن يعظموا الله، ودفعهم هذا التعظيم إلى أن يذكروه من قيام بدلا من أن يذكروه من جلوس. لكن بهذه الآداب هل من بير؟ لا، لأن الله نعم لا أقول أباح بل أمر أن نذكره من جلوس من قيام لا أثناء المشي بكل الأحيان، كل حالاتك تقلباتك الدنيا يذكر فيها الباري سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نقوم فنذكر الله من قيام لكن بهذه الآداب لا بير. لكن متى يحضر كما قال العلماء ولست أنا القائل؟ إذا قلنا نذكر الله مثلا وغابت كلمة الله عن أفواهنا وظهرت بدلا منها كلمة أخرى، غابت الحروف، تعرفوا أنتم شلون بيصير مرات في بعض الحضرات بدلا من الله مثلا من هذا الشكل، هذا غير جائز، ما في ألا سأجد لله عز وجل إطلاق. ينبغي نحن من يعني كلام يقول الله غلط، يقول الله لأن كلمة الله شو حذف؟ أعتبر لفظ الجلالة حذف ما يجوز. أتم هذه اللفظة من أولها إلى آخره الله. نعم نعم هذا صنع الله مثلا، تقول لا تقول هذا صنع الله، لا. إذا هذا غير جائز، أو الحركات تجاوزت نطاق الأدب كما يحدث مرارا، صار قفز عجيب وغريب، او صار تسمي ذات اليمين وذات الشمال وبطريقة ايقاعية معينة غريبة، كذلك لا مانع من ما يسمى الحضرة بشرط ان نكون متأدبين مع الله في موقفنا، وان تكون لفظ الجلالة كاملة الظهور في افواهنا. الليل لا مانع، وخلي المنشدين كمان ينشدوا، ما في مانع بشكل من الاشكال. لكن المؤسف ان الحضرة في كثير من الاحيان يراد بها اليوم هذه الحركات التي تزداد عن وضعها الادبي الطبيعي، ثم لفظ الجلالة يغيب ويظهر في مكانه حمحمات وهمهمات ما العلاقة باسم الله سبحانه وتعالى؟ طيب لو أن إنسانا فعل هذا لأن الوجد قد هيمن عليه لا نعاتبه. في بعض الأحيان الإنسان بعض الناس أكرمهم الله عز وجل بشفافية مرهفة يتجلى الله عز وجل على قلوبهم بحب تعظيم فيخرج عن طوره وربما يقوم ويعفي ويرقص ويقفز يخرج عن طوره لا مانع. إذا أخذ ما وهب فقد أسقط ما وجد لكن هذا غصب عنه. أما إذا كان هذا عقل صاحي وفكره معه وكل شيء بس عم يصطنع هذا العمل اصطناعا يجوز؟ لا يجوز ذلك. أنا كنت في يوم من الأيام أنا أحب مجلس الصلاة على رسول الله وإن كنت مقصرا في حضور هذه المجالس يزور فيها مقصر لكن عندما يتاح لي أحضر حضرت مجلس الصلاة على رسول الله وبعد نهاية المجلس قام الإخوة إلى ذكر الله عن قيام هذا الذي يسمونه الحضرة. جيد وقفت لكن أنا وقفت وقفتي هكذا كما قلت لكم. أحدهم هاج وماج وأخذ يقفز أثناء قفزه وإياجه سقطت مفاتيحه من جيبه فترك الذكر وترك يد اليمين واليسار وأخذ يبحث عن هذه المفاتيح. طيب هذه الظاهرة على ما تدل على الاصطناع والاصطناع غير جائز. علماء كم وكم ذكر الإمام الغزالي في الإحياء نهى عن هذا طالما الوجد بعيد عنك لا تصطنع شيئا. قيل لي لا لا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم تبكوا فتباكوا. ما لا يعني إذا اصطنعنا ما في مانع لا ما يطبع على الحديث إن لم تبكوا فتباكوا يعني إذا وجدت قلبك قاسيا لا يرققه كلام الله ولا ترققه موعظة الواعظين إذن ماذا ينبغي عليك؟ ينبغي أن تسعى جهد استطاعتك إلى أن تربي قلبك لكي يرق يعني تشحذ مكسكين تتسلم شو بتسوي فيها تحذو قلبي بماذا؟ يعني تقول أنا والله أشكو إليك قسوة قلبي أنا لا أحب وأنا أحب أن أكون رقيق المشاعر يبدو أن المعاصي قد رانت على قلبي لذلك أنا أعاني من قسوة قلبي. يا ربي عافني. التجأ إلى الله كثيرا وداوي نفسك بتلاوة القرآن وقم من الليل هيك بعد دقائق أو ساعات وإذا بك هذه الحالة زالت. كلمة تباكوا هذا معناها تباكوا يعني عميل حالك مثل المدن هيك بس يسقطوا المفاتيح يدور عليهم لا نعم هذا غلط. إذا هذه الكلمة نقولها لأن بعض الإخوة يحتجون بالآيات التي تأمر بذكر الله بكل الأحوال من قيام أثناء المشي كل الأحوال أو الأحاديث يحتجون على ذلك بالحضرة. نعم الحضرة جيدة لكن بهذه الآداب فلماذا أقول بهذه الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها وينبغي أن نتمسك بها. ما إذا تجاوزنا ذلك فهذا حظم حظوظ النفس. يعني الإنسان بيدي يعرف الفرق. نحن ترى أنا لما وقف حدا من هالنوع وبصير الهياج وصخب والقفز ومرة كل مرة طبقة معينة حسب الإيقاع وحسب الوحدة الموسيقية طبعا نعم يا ترى أنا مبسوط دينيا ولا مبسوط نفسيا؟ كان قاعد ببكي في شغلي أنا لما برجع لحالي بعرف بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. المهم أن هذا الذي الباب الذي عقده لنا الإمام النووي هنا مقصود منه أن تكون أفئدتنا دائما نابضة بذكر الله عز وجل. مش أنت لسانك يتكلم هل أنا قلت أنه وانت حتى في السوق لازم تذكر الله بني شلون تذكر الله وانا عم حكي زلمين عم بيع وعم اشتري منه الى اخره؟ مو معنى تذكر الله بلسانك تذكر الله بقلبك. وكم وكم من انسان يبيع ويشتري ويتكلم لكن قلبه يكون مع الله سبحانه وتعالى. أنا وإنما أنا قول الله سبحانه وتعالى رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ليس معنى هذه الآية أنهم لا يذهبون إلى البيع والشراء، لا يذهبون إلى الأسواق، لا، يبيعون ويشترون ويسفقون في الأسواق، ومع ذلك فهم يذكرون الله. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا يعني ذاق الإنسان محبة الله ما يعني ما يغفل، ما يغفل عن الله عز وجل، ما يغفل حتى لو يقع في معصية أثناء وقوعه في معصيته يذكر الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن ذكر الله سبحانه وتعالى أصبح شيء يعني من اختياره، قلبه يذكر الله سبحانه وتعالى. أظن أن الوقت قد أدرك، نقف هنا ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد أن استضفتنا في رحابك، اللهم لك الحمد أن شغلتنا بذكرك، اللهم لك الحمد أن أنطقتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله، بإليك الفضل كله. اللهم اجعل أفئدتنا أوعية لحبك، اللهم اجعل أفئدتنا أوعية لذكرك، اللهم اجعل أفئدتنا أوعية لتعظيم العالمين يا ذا الجلال والإكرام. الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أسرى كتابك المنزل على رسولك عليه وسلم وبأسمائك الحسنى التامات كلها أن تغلب وأن تهلك الطغاة أعلم الحرب على إسلامك، وأنت تعلمهم يا مولانا يا رب العالمين. أسألك اللهم بغيرتك على دينك، أسألك اللهم بأنك الله الجبار القهار الذي إذا أخذ عزيز مقتدر، أن تنتقم الغداة من الطغاة الذين استكبروا على دينك. اللهم أهلكهم، اللهم أهلك هؤلاء الذين يتباهون بالقوة التي متعتهم بها. اللهم اجعل الأرض تبتلعهم، اللهم اجعل سماءك تتنزل عليهم صواعق مدمرة يا رب العالمين. اللهم بقدرتك على كل شيء وبجبروتك الذي لا حد له نسألك اللهم أن تستجيب، اشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الطغاة الذين يهددون هذه الأمة لا يبتغون من ذلك سقعا معينا ولا بلدة معينة، ولكنهم يريدون أن يستوقدوا عالمنا الإسلامي بنيران عذابهم، بنيران حربهم يا رب العالمين، من أجل الكيد لدينك ومن أجل القضاء على إسلامك وحقدا منهم على قرآنك يا رب العالمين. اللهم نسألك بغيرتك، بغيرتك على دينك أن تهلكهم بعذاب من عندك، بصواعق من عندك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا من خوارق انتصارك لدينك ما أنت بذلك أهل، اللهم أرنا من خوارق انتصارك لقرآنك ما أنت بذلك أهل، اللهم أرنا من خوارق انتصارك لعبادك المؤمنين المستضعفين ما أنت بذلك أهل، وإن كنا لسنا أهلا لذلك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.